إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، قوام هذه الحياة وضابط العيش بسلام وأمان في هذه الدنيا أن يعيش المرء بخوف من الله. حاول الغرب جاهدين أن يضبطوا البشر بالتعامل فيما بينهم بضوابط وأنظمة وضعية فما استطاعوا، بل زادت الجرائم فيما بينهم. لحظات قليلة ينقطع فيها التيار الكهربائي في القارة الأمريكية فتسجل هذه الثواني مئات جرائم القتل والسرقة. البلد الذي تحيط به كل أنظمة المراقبة، لكن هنالك أمر أساسي نزع من القلوب غير موجود عند البشر، ألا وهو الخوف من شيء عظيم، الخوف من خالق رقيب حكيم عليم. لذلك بين الحين والآخر يرسل ربنا جل جلاله الآيات التي لا تراها أنت دائما، لا تعيش معها دائما، ومقصود هذه الآيات التخويف، التذكير بخلق الخوف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن أعظم هذه الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها، كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كما صح عنها في البخاري أنها كانت تقول عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأته يوما ضاحكا مستجمعا قط، يعني ما شافته في يوم من الأيام يكثر من الضحك، تظهر لهواته أي مستغرقا في الضحك، إنما كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول كنت أراه يذهب ويروح إذا رأى الريح أو إذا رأى الغمام أو إذا رأى المطر أو إذا رأى البرق أو إذا سمع الرعد، كان يذهب ويروح ويمشي في البيت. فتقول له ما لك يا رسول الله، لما تخاف، لما الخوف؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله تعالى أهلك بهذا أقواما من قبلنا. عدم وجود الخوف، الإطمئنان مصيبة، كمال الأمن عند الناس مصيبة. لذلك خلق الخوف خلق يحبه الله فينا. أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه بالمعاصي، عندما جاء الموت، عندما جاءت لحظات الموت، قال لبنيه إذا مت فحرقوني، حطوني على النار تحرقوني، ثم دقوني حتى سير رماد، ثم ذروني في البحر وفي البر. قالوا يا أبت لما، ليش تعمل بنفسك هكذا؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم القيامة، أي فلما سيكون يوم القيامة، يقول الله تعالى للبحر يا بحر اجمع ما فيك، يا بر اجمع ما فيك، ثم يقول الله تعالى له كن فيكون قائما بين يديه. يقول الله تعالى عبدي ما دفعك على أن تفعل هذا؟ لما حرقت نفسك؟ وإنسان أسرف على نفسه بالمعاصي، ما ترك معصية إلا اقترفها، لكن ما الذي دفعك على إحراق نفسك؟ قال: يا رب خوفي منك. بس خلق الخوف. قال الله تعالى: عبدي بخوفك مني غفرت لك، أدخله الجنة. أسرف على نفسي في المعاصي بس حصل الخوف. لذلك مقصود هذه الآية التي نحن الآن فيها، آية الكسوف، غياب ضوء أعظم المخلوقات التي خلقها الله، ضوء الشمس التي لم تنطفئ منذ مليارات السنين، خلقها الله جل جلاله بنظام عجيب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الشمس يختفي نورها وضوءها تدريجيا بأمر من الله. لما يا ربي في وقت النهار؟ لما؟ قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكأني أرى الخلق غابوا عني، وكأني أرى الخلق قل خوفهم مني، فأرسل لهم الآيات حتى يخافوا مني. لذلك إذا حصل الخوف من الله ما عاش في مشاكل بالبيوت، إذا حصل الخوف من الله ما عاش في مشاكل بين الموظفين، إذا حصل الخوف من الله ما عاش في بحاجة لمراقبة، لأن الصغير والكبير والغني والفقير الكل يخاف من الله. كما كان عمر رضي الله تعالى عنه مرة يمشي بين الأحياء في المدينة يتفقد الناس، فسمع كما نعلم جميعا الخبر، سمع امرأة أما تقول لابنتها: يا ابنتي أخلطي اللبن مع الحليب، اضربيهن بزيد العدد بزيد كمية، أخلطي اللبن مع الحليب. قالت: يا أماه أما سمعت عمر ينهى عن ذلك؟ فقالت لها أمها: وأين عمر؟ قالت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. خوف، شعور الخوف. إذا ما خلوت الدهر يوما، إذا ما خلوت لحالك ما حدا شايفك، لا الذي أمنك ولا الذي أعطاك ولا الذي أمنك على أي شيء يراك، ليس معك أحد، وحدك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما نخفيه عنه يغيب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذا كان في خوف من الله لا تحتاج لأن تخاف. إذا كان خوف من الله يصبح عندك أمن وأمان وطمأنينة. إذا كان عندك خوف من الله لا تحتاج لمن يرغبك لقيام الليل، ولا لصلاة الفجر، ولا لذكرك، ولا للقرآن، ولا لعدم الخيانة، ولا للكذب، ولا لترك الكذب، ولا لغير ذلك. الخوف من الله هو الذي يسيرك بأمان. شنك أحبابنا، كثرة الآيات اللي عم بتمر على الأمة وعدم الاتعاظ بها عملت القلب بالعمية تمسح القلب، معاش حس مثل الجلد الميت. من وباء كورونا لمصائب تتوالى على الأمة، أقل مصيبة فيها لابد أن توقظ القلوب، فكيف بالآيات المتوالية؟ فهذه الآية التي نحن فيها الآن بصددها: لا تنكسف الشمس ولا ينخسف القمر لأحد من الخلق ولا لموت أحد، إنما يأخذ أمره من الواحد الأحد جل جلاله. لذلك أخرج وإياكم من هذه السنة، من هذه الصلاة، ومن هذه الخطبة وقد عدنا لأنفسنا وقلنا: نعم نعترف نحن مقصرون بالخوف، نعم نحن مقصرون بالخوف، ليحسن منه منك بمئات الدرجات. سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه على فراش الموت يبكي يخاف خوف شديد، يحمله ابنه يضع رأسه على فخذه ينظر إلى ولده ويقول: يا ولدي أنزل خدي على التراب. فيظن عبد الله أن والده عمر يهذو بما لا يعلم، أن سكرات الموت أخذت عليه فيتكلم بما لا يدري، فلم ينزله فنظر إليه وقال بشدة: يا عبد الله دع خدي على التراب. لما يا أبي؟ لما يا أبي ما ماسكك وأنت على الأرض؟ ضع خدي على التراب. فوضعه يفرك بخده ويبكي يمرغ الخد بالتراب مع الدموع فصارت طينا، فيقول: ويل لك يا عمر، ويل لك يا عمر، وويل لأمك إن لم يغفر لك ربك. ما سبب هذا البكاء إلا الخوف؟ عمر، وما أدراك من عمر؟ لطالما سمعنا أن النبي قال: جئت مع عمر، ذهبت مع عمر، حدثني عمر، قلت لعمر، جلست مع عمر، رافق النبي حيا وميتا، ويقول عمر رضي الله عنه: ويل لك وويل لأمك إن لم يغفر لك ربك. ما الذي أمنني وأمنك؟ ما الذي جعل الأمان في قلوبنا؟ لا أقول لابد أن نخاف خوفا يبلغنا اليأس، إنما نخاف خوفا مع حسن ظن بالله نبينه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الناس في الخوف على ثلاثة أصناف. الصنف الأول خاف حتى بلغه اليأس، عندما بلغ اليأس ضحك عليه الشيطان فترك أمر الله. والصنف الثاني ترك الخوف فأمن، فما كلمته بشيء إلا قال لك: يا شيخ الله غفور رحيم. ما حدثته بنصيحة إلا قال: يا شيخ الله غفور رحيم. نسي الخوف. والقسم الثالث، وهذا الذي ينبغي أن يكون أنا وأنت عليه، وهو الذي يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، يخاف لكن لا لدرجة اليأس، ويرجو لكن لا لدرجة الأمن، يحسن الظن بالله وفي نفس الوقت يخاف، يعيش بين الخوف والرجاء، يصلي يخاف أن لا تقبل صلاته ثم يقول: حسن ظني بالله أنها قد قبلت. يذكر الله يخاف أن لا يقبل ذكره ثم يقول: حسن ظني بالله أنه قد قبل. يتوب فيخاف أن لا تقبل التوبة ثم يقول: حسن ظني بالله أنها قد قبلت. وهكذا حتى يبلغ سكرات الموت، فيزيد في الرجاء، ولا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي أقمناها الآن كانت مهجورة لسنوات، الآن بفضل الله تعالى بدأت الشباب والناس عندما تسمع بها تقوم بها، لكن ما زال الكثير من الناس لا يعرفونها. فمن أكرمه الله وحضر الصلاة وختم الآن معنى البقرة وسمع الخطبة لابد أن ينقل هذا للغير. من لقيت معه الآن اجلس معه وقل له: صلينا صلاة الكسوف، واشرح له عن صلاة الكسوف وعن خطبة الكسوف. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، يقوم بالسنة ويعلم الصحابة السنة ويعلمهم فقه التبليغ، يعلمهم فقه التبليغ. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. كم من إنسان ما سمع عن الكسوف ولا عن صلاة الكسوف، فبلغها لغيرك حتى تكون ممن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واكلأنا بكلئك، واحفظنا بعينك التي لا ترام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ بلاد المسلمين، احفظ شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.